كبار الظالمين وأئمتهم والتندر عليهم ورؤية ذلهم وخضوعهم ما يفسس القلوب في العظة والعبرة، ومع ذلك انشغل الناس بغير العظة وبغير العبرة، وهذا خطر على قلوب الأمة. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. قال الله في الآيات التي سمعناها من في صلاة المغرب، جزاه الله خيرا دكتور سعد، أمتعنا بسياق طويل من سورة آل عمران، كانت أول آية في قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اسمع تاني بس تدفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هذا الحدث في غزوة بدر، فر المسلمون، فر الصحابة حين لف خالد بن الوليد، حين نزل الرماه من على الجبل ولف من خلفهم وأحاط بهم فروا. يقال أنه لم يثبت حول رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم من 600 رجل لم يثبت إلا 30 رجلا. وتتعجب هؤلاء الصحابة الكبار الأعاظم، كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا منقطع النظير، فروا وتركوه، ووقف حوله 30 رجلا فقط. الله يخبرنا بما فر هؤلاء، قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض. وأريد أن تتتبع كلمة بعض في القرآن الكريم. قال الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. لو تتبعنا، وليس هذا موطنها وإنما الشاهد وقصدي من الأمر، أن بعض الذنوب يؤخذ العبد بها. قد يسامح العبد في كثير ويتجاوز الله جل جلاله له عن أكثر وأكثر، وهو الكريم الرحيم، ولكن بعض الذنوب لا تترك، وبعض هذه تختلف من شخص إلى شخص. فقد تكون بعض الذنوب في حقي غير بعض الذنوب في حقك. لذلك ابن القيم طرح مسألة: هل يسامح المحب بما لا يسامح به غيره، أم يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره؟ وبعد أن طرح القولين في المسألة خلص إلى أن الله يربي عبده بما شاء، فقد يسامح وقد يعاقب، والله يحكم لا معقب لحكمه جل جلاله. فهو قد يسامحك في كبيرة من الكبائر، بل في كبائر كثيرة، ثم يعاقبك على صغيرة. الله يربيك بعقوبته هذه، ويسوق عبده إليه بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. الشاهد إن الأمة اليوم أرسل الله إليها عظات وعبر. هذه المعصية التي هي أن الناس انشغلوا بالشماتة والتشفي عن الاتعاظ والاعتبار، قد تعاقب بها الأمة. وقد قلنا قبل ذلك أن العقوبات نوعان، عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. الفرق بين الشرعية والقدرية أن القدرية تعم والشرعية تخص، وأن القدرية أشد والشرعية أخف. فالشاهد أن العقوبات القدرية تنزل على الأمة جمعاء. إخوتي، إذا كان جرى من الأحداث السابقة نوع نعم بإزاحة الظالمين وإزاحة السارقين، نوع نعم بهذا الفتح في الدعوة، فإن هذه النعم تستوجب الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك. فلذلك نريد أن نشكر نعمة الله، ومن شكر النعمة أن نتعظ بالأحداث وأن نأخذ العظة والعبرة. ولكن تعالوا لنتساءل، لماذا لم يتعظ الناس؟ يعني إيه؟ بمعنى حين أخذ الظالمون وسجنوا وأحرزت أو حرزت أموالهم ومنعوا من التصرف فيها، ما زال بعض المسلمين يشتهي مناصبهم ويشتهي أموالهم ويعمل لذلك، رغم أننا قلنا إن الأكابر دول اللي استغدوا واللي استجنوا بيقول لك خد 15، فلان من الناس رأسهم رئيس كبير أخباره إيه دلوقتي؟ يقول لك إيه خد 15، جددوا له 15. وما زال بعض المسلمين بعد ما شافوا ده حصل كده وفلوسه خلاص، ولسه النهارده بعض المسلمين بيشتهي فلوس وبيشتهي مناصب وبيحضر نفسه عشان يرشح نفسه مش عارف ايه، رغم انه العظة والعبرة انك انت تتعظ. فلوسه عملت له ايه؟ قل لي عملت ايه الفلوس؟ عملت ايه الملايين؟ عملت ايه المناصب؟ عمل ايه الاتباع؟ عملت ايه الدنيا كلها اللي كانت في ايديهم؟ كأني بقول الله جل جلاله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا فعلا ساعتها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الشاهد أيها الإخوة، السؤال، لماذا لم تتعظ القلوب ولم ينتهي الناس عن الشهوات وما زال الناس يشتهون المال ويشتهون المناصب؟ قال الله: إنما يتذكر من ينيب. إنما يتذكر إيه؟ من ينيب. قال سبحانه وتعالى: وذكرى لمن ينيب، موعظة وذكرى لمن ينيب. تذكرة لكل عبد منيب. لما ذهبت من الأمة الإنابة، لما ذهبت من الأمة الإنابة لم تعد تؤثر فيهم المواعظ ولا الرسائل الربانية ولا التذكرة ولا التبصرة ولا الآيات، وأكب الناس على الدنيا والشهوات. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. لذلك أردت أن تكون تذكرة الليلة عن منزلة الإنابة. الإنابة، قال الله جل جلاله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كأن الإنابة ستعصمنا من خطر آخر، وهو خطر هذا التفرق في الدين الذي نشم روائحه ونرى بوادره. الإنابة، ما الفرق أيها الإخوة بين الإنابة والتوبة؟ إيه الفرق بين الإنابة والتوبة؟ قالوا الإنابة هي الرجوع والتقدم بسرعة واستمرار، لذا قالوا لا تصح مع التوبة البطالة ولا تكون إنابة. اللهم تب علينا يا رب. التوبة الرجوع إلى الله. أنا عايز أسأل كل لادي، هتوب إمتى؟ قل لي يا سني اللي قاعد مقضوع أنت، هتوب إمتى؟ ها؟ هتوب إمتى؟ قل توبت إلى الله. توبت من إيه؟ اللهم تب علينا يا رب. إخوتي، التوبة وظيفة العمر. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. طب ده سيدنا النبي صلى عليه وهو خليل الله، صلى عليه حبيب الله، سيد ولد آدم المعصوم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبيتوب في اليوم 100 مرة. ممكن تقول لي انت بتتوب كم مرة في اليوم؟ هو انت، ايوة انت، ما تبصش وراك، انا قصدي انت بتتوب في اليوم كم مرة؟ قل لي توبت النهاردة كم مرة؟ حديث أنس قال: كنا نعد لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يبقى 70 على الأقل كان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة 5 مجالس في 5 صلوات، أدي 75 ب350، والمية 450، يعني كان على الأقل النبي بيتوب في اليوم 500 مرة. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انت بتتوب كم؟ هذه مصيبة أهل الزمان، أنه يعصي وينسى ويعصي وينسى ويعصي وينسى. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لذلك قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الشاهد أيها الإخوة أن هذه التوبة تختلف عن الإنابة، في أن الإنابة أن تتوب ترجع ثم تسارع في الطاعات والقربات. كثير من الشباب اليوم الذي يشكو يقول: أنا بتوب النهاردة وارجع من للمعاصي بكرة، أعمل إيه؟ نقول له: أصلا أنت لم تتب، لم تعرف التوبة، لم تفقهها، لم تفهمها، فلابد أن تنيب بعد التوبة. بمعنى اسمع آيات التوبة في القرآن، الوعود بالمغفرة. قال ربي: وأحق القول قول ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لازم بعد التوبة منه وعمل صالحا، لازم وعمل. بعض الناس مفكر ان هو يذنب وبعدين يقول تبت الى الله خلاص غفر الذنوب، او يقول استغفر الله العظيم غفر الذنوب. لا لا لا لا لا لا لا, لا. هي مش لعبه. انت مفكر ان التوبه دي لعبه تهريج انك تعصي؟ ولذلك كنت لسه امس بكتب في مدرسه الحياه ان من اكبر الخطا طلب السماح بالخطا. يعني ايه؟ واضح ولا ترجم؟ ترجم ادفع. لا لا لا مش عجباني الصلاه على النبي دي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انك انت لما تيجي تقول لي لو سمحت اسمح لي اغلط في حقك، اهدي اكبر من غلط، اسمح لي اغلط فيك. بعض الناس النهارده يبقى عارف انه هيغلط ويقول لك لما اغلط وبعدين اتوب. هذه اسوأ الاغلاط. ولذلك قال الله، قال جل جلاله: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. لذلك قلنا ان هناك فرق بين من يخطئ ويذنب ويتوب وبين من يمكر السيئات. يعني ايه يمكر السيئات؟ بنقول في فرق بين واحد معدي في الشارع عينه خبطت في واحدة متبرجة، غير اللي يروح مكان زحمة مخصوص عشان يبص على النساء. في فرق بين واحد داخل سوبر ماركت يشتري حاجة، في تلفزيون عينه وقعت على لقطة مش حلوة، وبين اللي عنده التلفزيون مبرمجه على قنوات وحشة. ده اسمه يمكر السيئات. في فرق بين واحد قاعد قدام الكمبيوتر وقعت عليه صورة وحشة، وبين اللي داخل على النت وهو عارف مواقع سيئة بيدخلها، دول اسمهم الذين يمكرون السيئات. مكر، وكثر هذا المكر اليوم. وهؤلاء الذين يمكرون السيئات توعدهم الله أشد العذاب. قال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ذلك كررت في الفترة السابقة أكثر من مرة في أن هؤلاء الذين خانونا وظلمونا، خانوا الأمة. النهاردة لما تسمع أن واحد منهم سرق 70 مليار، والتاني مش عارف 30، والرابع 40، والعين ايه ده؟ ده احنا كنا بقى الغيبه، الناس دي كلها بتنهب ازاي واحنا مش زريانين وما كناش نعرف؟ ازاي الناس دول خانوا الامه؟ قلت: والله اعلم. قال الله: وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالذي يخون الله يمكن الله منه من يخونه، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظ. وإن خنت الله مكن الله منك من يخونك. فلذلك مكن هؤلاء من خيانة الأمة حين خانت الأمة، حين خانت الأمة الله. ارتضت الأمة شرعا غير شرع الله فخانت الله. نافقت الأمة الظالمين والكافرين خانت الله فمكن الله منه من يخونهم، خان الأفراد، أفراد الأمة خانوا. عارف أنا نفسي أعمل إيه دلوقتي؟ أقول لك وريني تليفونك، اديني تليفونك، عايز أقلب فيه أشوفك بتكلم مين، مين اللي بيكلمك، عايز أشوف الصور اللي عندك على التليفون، أشوفك محتفظ بإيه، كليبات وصور. كنت بقول إن أسهل شيء في زماننا بقى المعاصي. اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، يا رب تب علي وعلى المسلمين يا رب. بقى أسهل شيء المعاصي، ما عادش محتاج يروح كازينو، الكازينو بقى في جيبه في التليفون، كل حاجة حرام بقت على التليفون للأسف الشديد، مصيبة. إخوتي أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا العمل بما سمعنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.